وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف في شأن صدقة التطوع، وقبله ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها. فهذا أيضا نوع وتأكيد لما يكون ممن تصدق بصدقة أيا كانت، كما سوف يتبين لنا من الأحاديث التي يريدها المؤلف رحمه الله. فهذا الحديث حديث يزيد بن أبي حبيب يروي عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني من التابعين، فيذكر حديث عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه، فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وفي الحديث السابق سمعنا أنه لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى، ظل عرشه، ظل الصدقة، لا مجال للظل إطلاقا إلا ما يسره الله للعبد، وأكثر ما يكون هذا في شأن الصدقات أو هؤلاء الذين سموا في حديث أبي هريرة من إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله إلى آخر من ذكر، وأيضا من ذكروا في أحاديث أخرى. أبو الخير من حرصه على تطبيق هذا الحديث وقد سمع به، يذكر عنه يزيد بن أبي حبيب قد قلما يخطئ يوم يخرج إلا يتصدق. كعكة خبز معروف وهي أعجمية فارسية معربة، تطلق على نوع من الخبز لكنه فاخر عند أقوام، يعتبر من الخبز الفاخر، وعند بعضهم قد يكون دون ذلك، وربما يكون في وقتهم أنه يطلق على شيء من الخبز ليس إلى ذاك، كعكة أو بصلة. وفي رواية يقول رأيته يزيد بن حبيب رأيت أبا الخير الذي هو مرثد بن عبد الله مرة دخل المسجد ومعه بصلة، قلت يرحمك الله وماذا تريد بها؟ تمتل ثيابك. قال والله ما وجدت في بيتي غيرها، وإني سمعت أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فانظر هذا، يعني هذا الحرص والاجتهاد على الخير، ما وجد إلا بصلة وعلى أنها قد تنتهي ثيابه، يعني صاحبه ينتقد يقول طيب هذه وش فيها؟ قال الجود من الموجود. فقد يبارك الله في هذا الشيء الذي هو قليل، وقد تقع في يد من يحتاج إليها فيكون منها ظل بحسب الإخلاص والصدق وحلية المال كونه مال حلال. فرحمهم الله ورضي عنه ما كان أحرصهم على التماس هذا الظل، فإنه كما مر بنا يوم عظيم تدنو الشمس من الناس، تدنو منهم أجر ميل، يقول الراوي لا أدري الميل المقصود ميل المسافة أو الميل الذي يكحل به، ومهما كان حتى لو قلنا ميل المسافة، إذا كانت الشمس على بعد مثلا كيلوين وثلاثة ارتفاعا من البشر، ما يعني ينصهرون ثم يوم مقداره 50,000 سنة، ويغرق من يغرق بعرقه، ومنهم من يلجمه ومنهم من هم. فأحرص ما يكون الإنسان أن يجد له ظل حتى يحكم الله بين العباد في ذلك اليوم العظيم.